بدايات وردة وبليغ مشهد سينمائي مهم جدا أنا بستحضره دايما في ذهني لما بتيجي سيرة هذا الثنائي المهم. احنا في أحد ليالي صيف 1957 وردة بتتفرج مع واحدة من صديقاتها على فيلم المصيدة الخالية بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. وردة قعدت تتفرج على الفيلم فجاءت أغنية تخونو اللي كتبها إسماعيل حبروك ولحنها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ في هذا الفيلم. بتهمس في أذن صاحبتها بتقول لها الراجل اللي عمل لحن ده لازم هغني له في يوم من الأيام ويمكن أتجوزه، لأنه الشخص اللي عمل هذه الجمل الشجية بالتأكيد شبه الموسيقى بتاعته. بتمر الأيام سنة 57 بتخلص، وردة بتيجي مصر يمكن سنة 59-60 في زيارة عبرة، ثم بتيجي سنة 62 بدعوة من المخرج والمنتج حلمي رفلة عشان تمثل فيلم ألمز وعبد الحمولي أمام عادل مأمون. وردة في اللحظة دي بتحس إن هي حققت أول خطوة من خطوات نجاح، أول طموح ليها، تسترجع 6 سنين فاتت من لحظة ما قالت لصديقتها هذا الأمر. وبالفعل وردة وبليغ بيتعاونوا مع بعض في أغنية يا نخلتين في العلالي اللي هي واحدة من أشهر أغاني بدايات وردة، وأعتقد إنه دي كانت يعني نقطة مهمة جدا في مشوار الاثنين على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى الفني. Yeah.

راحت بعمر ما مشوار مشوار مشوار اسمه الحياة مليون سنة أنا

لفيت الدنيا بعد ما لقيتش فيها قلب يا يا كل ما بتمنى يا الجنة نار في بعدك والنار في قربك جنة يا يا يا يا يا عز وأغلى حب يا يا لفيت الدنيا ما لقيتش فيها أنا آي آي آي آي آي آي آي. يا كل ما بتمنى يا الجنة نار في بعدك والنار في قربك جنة وحنين المحرومين يا عين شايلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عين حنين المحرومين وهي أنا من الحنين الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب. ما أهم ملامح تأثير الموسيقار بليغ حمدي على شخصية وردة؟ بص حضرتك، بليغ كان يجمع بين أمرين مهمين جدا جدا في موسيقى، الشجن والمصرية، وده بان قوي في شغله مع كل الفنانين اللي عملهم ألحان، عبد الحليم، محمد رشدي، عفاف راضي، حتى كوكب الشرق أم كلثوم، وطبعا شادية ونجاة. وربما مصرية بليغ حمدي الشديدة هي التي قربت صوت وردة من الجمهور المصري، ده يعني مش غنت ربما بروحه. ده مش ربما، ده أكيد. فوردة بالفعل قدرت إن هي تخلي الجمهور العربي أو الجمهور المصري يتعامل معها لأنه صوت مصري، صوت بيغني الأغاني اللي بيسمعها من المطربين والمطربات المصريين الآخرين. ده بفضل بليغ. بليغ كمان عنده قدرة على أنه يبقى تارزي شاطر بالتعبير الفني كده الدارج، أنه يدي الأغاني على قد مساحات الأصوات اللي تناسبها. فلما تشوفي مثلا أغنية زي حكايتي مع الزمان بتبدأ بمنطقة القرار، صوت واطي قوي، صوت هادي جدا، فيه نعومة وفيه حزن وفيه شجن، وبعدين تبدأ مع التجربة الإنسانية القاسية اللي مرت بيها كشخصية درامية في فيلم حكايتي مع الزمان، يبدأ الصوت يعلى يعلى يعلى لغاية لما وردة توصل لمرحلة في الغناء بصوت مرتفع شوي. هو يعرف امتى يعلى بصوت وردة ويديها المساحة اللي تسمح لها بان هي تقدم افضل ما عندها. ده شخصية بليغ اللي ناجحة مع الكل. يعني لما عبد الحليم في احدى حفلاته قال ان بليغ هو امل مصر في الموسيقى الشرقية والموسيقى العربية كان عنده حق. ولما محمد فوزي يقدم بليغ له أم كلثوم وقالها هذا هو الرجل الذي ستغني له مصر خلال 50 سنة القادمة كان عنده حق. فبالتالي لما وردت

كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر